الحمد لله، الحمد لله المعز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل الأنبياء وأكرم الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. نعم يا عباد الله، نسمع هذه الكلمة في كل خطبة وعيد وجمعة: اتقوا الله، اتقوا الله في السر والعلانية، اتقوا الله، فما خلقتم إلا لتقوى الله، وما أسدى عليكم من نعمة إلا لتستعينوا بها على تقوى. وحقيقة التقوى يا عباد الله هي أن تجعلوا أنفسكم دائما في وقاية من عذاب الله وعقابه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم. يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد للرحيل. أيها المسلمون، إننا لمحتاجون إلى التقوى أشد من احتياجنا إلى الماء والهواء، ولو لم يكن إلا أنها تجلب محبة الله، ومن أحبه الله أحبه الناس. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول جل وعلا: إن الله يحب المتقين. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. فاتقوا الله أيها الناس، فبالتقوى ألقى الله ورسوله، وجدير بالمسلم أن يعظ بالنواجذ على وصية الخالق المدبر جل وعلا، ووصية خير البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. نعم يا عباد الله، بالتقوى ينجو الإنسان من الشدائد، وتندك أمامه العقبات، وتزول الشبهات، ويجعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وييسر له الرزق من حيث لا يحتسب. فذلك مصداق قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. عباد الله، بالتقوى ينضج عقل الانسان، ويتكون عنده ملكه قويه وبصيره نيره، تضيء له الطريق المظلمه، ويفرق بها بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، بل وتكفر سيئاته وتغفر ذنوبه. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم. عباد الله، بالتقوى يعمل الإنسان إذا خاف الناس، وينصرف إذا حزنوا، يستبشر إذا قنطوا ويأسوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبالتقوى تزداد علاقات الإنسان بربه، وينال الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بالتقوى يطمئن المسلم على ذريته من بعده ولا سيما ضعفاؤهم، وليخشى الذين لو سرقوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. إذا عرفنا فائدة التقوى وما تؤول إليه من خير كثير، وعرفنا أننا لا محالة مسافرون عن هذه الدار، نعم يا عباد الله مسافرون عن هذه الدار مقلعون عنها، يوشك أن يؤذن لنا بالرحيل غدا أو بعده أو قبله عن هذه الدار. كلنا مسافرون، والكل منا يحتاج إلى تأمين راحته، فسفر الآخرة يحتاج إلى زاد واحد وهو التقوى، وأنعم به زاد، نعم يا عباد الله أنعم به من زاد يكفل السعادة الأبدية والطمأنينة الكاملة والعيش الرغيد في جنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. لذا يا عباد الله يعرف الإنسان أنه لا غنى له عن التقوى التي فيها يتخلص من مآزق كثيرة في الدنيا والآخرة، ولا سيما ولا سيما عند الورود على النار الذي لا ينجو بعده إلا المتقون. كذلك بالتقوى يكن الله معك وينصرك، وتفوق عند الله وعند أوليائه أهل الحسب والنسب مهما عرفت أنسابهم وشرفت مراكزهم، وإن كنت مولى موالي. يقول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أجمي، لا فضل لعربي على أجمي إلا بالتقوى. ويقول بعض السلف رحمه الله ما خرج عبد من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا عريف. فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى جمال، التقوى شفاء من الداء العضال. احرصوا ان تكون نفوسكم تقية، فلن يسعد عند الله الا الاتقياء، كل من عداهم فهو شقي. اتقوا الله، فالتقوى خلف من كل شيء ولا خلف في التقوى. اتقوا الله، فهي اول عدة تعتدونها لاعدائكم وتذوقونهم بها. اتقوا الله في نفوسكم، في اهليكم، في اموالكم، في معاملاتكم، في اولادكم، في من تحت ايديكم، في ما اؤتمنتم عليه من مصالح المسلمين، في ارحامكم، في كل مجال من مجالاتكم العامة والخاصة، لتفوزوا برضا الله ورضوانه بما فيه السعادة في الجنة. اللهم اجعل التقوى خير زاد لنا يا رب العالمين، اللهم اجعل التقوى خير زاد لنا، اللهم اجعل التقوى خير زاد لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل أمر، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يتغير ولا يزول، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتخى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وأسروا من إتباع الحسنة بالحسنة. فوالله ما أجمل الطاعة إذا اتبعت بطاعة، ولا أجمل من الحسنة تتلوها الحسنة بعدها. فتلكم الباقيات الصالحات التي ندبكم إليها، التي ندبكم إلى فعلها في محكم الآيات. يقول جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. فالله الله يا عباد الله بالإقبال على ما يرضي الله، فإنه وعد بالخير الكثير لمن أطاعه واتبع رضاه في كل زمان ومكان. فإنه هو الذي يقول، هو الذي أخبر عن نفسه سبحانه وبحمده أنه مع المتقين والمحسنين في كل زمان. أفليس هو الذي أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في رمضان وفي غير رمضان، ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. ذلكم نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، فيقول سبحانه وبحمده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. عباد الله، ما هذا الانصراف، ما هذه الرغبة عن الله الذي يحب من عباده المداومة على تقواه. فحذاري يا من سمت نفوسهم في رمضان إلى درجات الصالحين، ونعمت وتلذذت لمناجاة رب العالمين، وانخرطت في سلك الصائعين. حذاري أن تهدموا ما بنيتم وتبددوا ما جمعتم. حذاري يا من كان في رمضان تقيا رحيما أن تحول نفسك شيطانا رجيما. حذاري فما أقبح النفوس على الأعقاب والالتفات عن الله بعد أن أقبلت عليه تائبا من ذلك، راغبا في رحمته خائفا من نقمته. حذاري بعد أن كنت في عداد الطائعين وحزب الرحمن وأسفل عليك لباس العفو والغفران أن تخلعه بالمعاصي، فإنها شهوة قصيرة عاجلة تعقبها حسرة دائمة، ونار حامية في يوم يجاء بجهنم فتجبر على العصاة وتأخذهم الزبانية بلا رحمة، بلا رحمة ولا عفو، في يوم ينصب فيه ميزان الأعمال. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار بعيد قعرها، شديد حرقها، طعام أهلها طعام ينشب في الخلوق لا يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يسمع نداهم فيها ولا يجاب لهم دعاء، يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، فيه الشراب وساءت مرتفقا. فاتقوا الله عباد الله، وواصلوا السير الى الله لعلكم تفوزون برضاه، وتكونوا من اهل الجنه التي لا يزول نعيمها ولا يفنى شبابها ولا تفلى ثيابها، في جنة عالية خطوفها دانية، ويقال لأهلها: كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك وعبادة الصار عبادك المؤمنين، واخذل من خذل كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين من اليهود واليهود والمبشرين واعوانهم والشيوعيين، اللهم اذل عليهم دوائر السوء، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، وردهم اليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا جميعا الى كل خير يا رب العالمين، واهدنا سبل الرشاد، اللهم اهدنا سبل الرشاد، اللهم اصلح امام المسلمين، اللهم ارزقه الجلساء الصالحين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة اعين لنا، اجعلنا واياهم هداة مهتدين، وجنبنا واياهم ضلاة الفتن، ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن، ولا ننسى هذه الوصية، وصية رسول الله، لا ننسى هذه الوصية، من قام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم، اللهم أعنا على أداء الطاعات، اللهم أعنا على أداء الطاعات، وجنبنا المنكرات يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله، واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.